ما عيدي إلا إذا عندي حبيبي حضر. شي عندكم يا أهل ودي للتلاقي بالضار، للتلاقي بالضار. ما عيدي إلا إذا عندي حبيبي حضر. شي عندكم يا أهل ودي للتلاقي بصار، نبغى نظار تام منكم يا رجال النظار. عطف علي فنني حارت لدي الفكار، حارت لدي الفكار. قد مر وقتي وانا في البحر ما لا احبار، عسى عنايات تجبر مننا ما انكسار. يرجع زمان الذي ما بين الاحباب مار، والوقت يصفى ويذهب ويذهب ما بنا من كدار، ما بنا من كدار. الله يرحم وفي ساعة صب المطر، مطر غزير على أهل البادية والحضار. ثعورها مستمرة فوق كل شجار، سيولها في جميع الأرض مد النظر، الأرض مد النظر.